هل لا يجوز للبنت المكلفة أن تنام على فخذ أمها لأن فخذ المرأة عورة ولا يجوز مسه بحائل أو بغيره؟ طبعا هذا الكلام فيه نوع من التكلف. صحيح الفخذ عورة، لكن مسألة أنه لا يجوز مسه بحائل أو بغير حائل، هل الممنوع مطلق المس سواء كان يخشى أن يثير شهوة أو غير ذلك؟ معروف أن العورة تتفاوت، فهناك عورة مغلظة وهي القبل والدبر باتفاق، ثم الكلام في فخذ المرأة وفخذ الرجل أيضا، والخلاف في فخذ الرجل مشهور هل هو عورة أم ليس بعورة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذ بعض أصحابه وكشف فخذه صلى الله عليه وسلم، حتى مع دخول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما غطاه لما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: إن عثمان رضي الله تعالى عنه تستحي منه الملائكة، أو قال: ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. لكن الحقيقة يعني المس الذي يثير شهوة إن يكون مثلا باليد ونحو ذلك، أما يعني لو قلنا بذلك، طيب يعني إذن لو جلست بجوارها ومس فخذها فخذ أمها، هنقول أيضا هذا ممنوع؟ وغالبا ما يحدث هذا في حالات مرض مثلا أو حالات مداعبة أو نحو ذلك، ولا يتصور فيها نوع من إثارة شهوة أو نحو ذلك، فعندي والله أعلم الأمر على الجواز، بخلاف المس باليد ونحو ذلك مما هو معلوم أنه يثير الشهوة أو قد يحركها أو نحو ذلك. لكن مسألة أن تخذ أو مثلا رأس أو أشياء تمس هذا المكان لا بأس بذلك والله أعلم.